أزل الذغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. إيه الحكمة دي بقى؟ بيقول إيه هو أنا؟ بيقول شيل الشوائب، الزغل اللي هو الشوائب اللي في الفضة. الفضة ساعات تبقى إيه؟ فيها أصدير، فيها حاجات كده إيه؟ مش أصلية يعني. فالراجل بتاع الفضة، السايخ بتاع الفضة، يمسك طبق الفضة ويقعد يدخله في النار. النار ما تحرقش الفضة، إنما تحرق إيه؟ الزغل ده. ويفضل يحرق ويطلع تاني يبص فيها، لا شكلها ملخبط، يحطها تاني ويطلعها تاني لغاية ما يلاقيها بتبرق، ويلاقيها كده مية واحدة، ويلاقي وشه في الطبق واضح كده زي المراية، يقول بس كده هي استوت، شلنا الشوائب. تعالوا نعيش بقى مع الحكمة دي النص ساعة اللي جاي، ازاي الواحد يشيل الزغل من الفضة فيصير إناء للصائغ. طبعا احنا فهمنا ان احنا الفض وفينا زغل، فينا شوائب، فربنا عاوزنا نعمل ايه؟ نحرق الشوائب اللي جوانا عشان نبقى آنية مهيئة للكرامة، آنية غالية. لان لما يكون طبق تعبان كده لو اتكسر مش هتزعل عليه، لكن طبق غالي قوي لا تزعل عليه. شوفوا نفس المعنى ده قالوا معلمنا بولس في رسالته الثانية لتيموثاوس. الرسالة دي بالذات على فكرة بنسميها رسالة الوداع، لأن بولس كان بيودع فيها تيموثاوس. فقال له في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا. يعني إيه؟ لما تروح قصر كده أو بيت حلو كده، لو رحت بيت من بتوع الشيوخ اللي هنا كبار، هتلاقي عنده حاجات ذهب وعنده حاجات فضة وعنده حاجات خشب وعنده حاجات قش، في كل حاجة. فبيقول البيت الكبير في كل حاجة. احنا ككنيسة قدام ربنا بيت كبير، والبيت الكبير هتلاقي فيه كل حاجة. تلك للكرامة على ايه؟ على الذهب والفضة. وهذه للهوان على الخشب والخزف. الفرق بين القلة والفازة، في فرق كبير طبعا، في فازات غالية جدا، إنما القلة قلة، يعني لو اتكسرت نجيب غيرها، مش كده؟ فيقول دي للكرامة لازم يصونها صاحبها، يعتز بيها. دي للهوان يعني مش فارق لو اتكسرت. طيب واحد يقول طب ما هو ربنا اللي عمل الفضة فضة واللي عمل الخشب خشب. لا استنى بقى شوف الآية اللي بعدها دي. دي آية واخدها بولس من كلام سليمان، يقول فإن طهر أحد نفسه من هذه. هذه كان بيتكلم قبل كده عن الشهوات والخطايا. قال اللي طهر نفسه من كل الشهوات والخطايا يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. حسيتوا الآيتين جنب بعض زي بعض ولا لا؟ بصوا دي، أزل الزغل من الفضة يخرج إناء للسائخ. بولس بيقول إيه؟ لو طهر الواحد نفسه من هذه، أي لخبطة الزغل ده، يكون إناء للكرامة نافعا للسيد، السيد الرب، مقدسا مستعدا لكل عمل صالح. برضو بولس الرسول قال نفس الكلام في حتة تانية. معلش احنا بنستغل الموضوع ان احنا نفتح كذا جزء من الانجيل عشان نفهم، لان الجزء ده بالذات يعتبر صعب. في كورنثوس الاولى 3 قال حسب نعمة الله المعطى لي كبناء حكيم قد وضعت اساسا واخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. يعني قال بصوا يا جماعة انا حطيت الاساس، يلا كل بقى كل خادم يحط عليه حسب شطرته. فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يعني الأساس هو المسيح. فبولس سلمهم الإيمان المستقيم، وابتدى كل واحد كده يبني يخدم، بس مش خدمة كل واحد زي التاني، مش تعب كل واحد زي التاني. فبيقول لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه. يعني إيه؟ هيجي اليوم اللي يقيم في عملك. شغلك ذهب تتقيم بالذهب، شغلك قش تبقى إيه؟ راحت عليك. فبيقول كلنا هنبني على نفس الأساس، كلنا مسيحيين، كلنا تعمدنا، كلنا يمكن بنحاول نخدم كويس. إيه نوع الخدمة؟ إيه نوع الجهاد الروحي؟ إيه التعب اللي بتتعبه؟ إيه شكل الصلاة؟ في صلاة ذهب، في صلاة فضة، في صلاة حجارة كريمة، في صلاة قش. في خدمة ذهب، في خدمة فضة، في خدمة حجارة كريمة، في خدمة خشب. أنت إيه نوع صلاتك؟ إيه نوع خدمتك؟ إيه نوع محبتك للناس؟ إيه نوع خضوعك للإنجيل؟ لأن اليوم هيجي اليوم اللي يبينه. طب هيبينه إزاي؟ يقول إيه؟ لأنه بنار يستعلن، يستعلن أو يمتحن. ستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. تعالوا ندخل الستة دول في النار. هو قال ست حاجات: ذهب، فضة، حجارة كريمة، خشب، عشب، قش. إيه يتحرق؟ الخشب والعشب والقش، دول هيتحرقوا خالص، مش هيفضل منهم حاجة. ثلاثة الأولانيين الحقيقة النار تفيدهم ما تضرهمش، خلي بالكم. النار تفيد الذهب وتفيد الفضة وتفيد الحجارة الكريمة، ما تأذيهمش. فبيقول النار هتمتحن. إن احترق، إن بقى عمل أحد، لو شغلك اللي عملته دخل النار طلع زي ما هو، ده هيطلع أحلى غالب. قد بناه عليه سيأخذ أجرة. يبقى عملك له أجر تمام، لأنك أنت عملت شغل مظبوط، عملت شغل من ذهب، تاخد أجرك كامل. إن احترق عمل أحد فسيخسر. يعني إيه؟ واحد عمل مكات كده بشوية خشب وبعدين دخلوه النار، طبعا ما طلعش خلاص، يبقى خسر. واحد عمل شغل من ذهب دخله النار طلع بيبرق أكتر، يبقى أختك. أما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. يعني إيه؟ فسروها الآباء يعني يمكن عشان حاول يوصل السماء، لكن الله أعلم هيوصل ولا مش هيوصل. كما بنار يعني النار هتشوكه، زي لوط. لوط كان بيحاول يمشي صح، بس النار كلت بيته، كلت مراته وعياله، وخلص كما بنار، طلع بالعافية كده. إنما إبراهيم في نفس الوقت كان شغل من ذهب. نرجع تاني للفكر. إحنا الآية بتقول إيه؟ معلش أنا بعيد وزيد عشان نحفظ. أزل الزغل من الفضة يخرج إناء للصادق. شيل الشوائب اللي في حياتك عشان ربنا يعرف يستخدمك. أقولها تاني عشان هي دي القاعدة. شيل الشوائب اللي في حياتك عشان ربنا يعرف يستفيد منك، يشتغل بيك. شوفوا بقى احنا فين من الكلام ده. تعالوا نقيم نفسنا الاول. يا ترى انت صلاتك تعتبر ايه؟ محبتك تمشي ازاي؟ انت فين من الكلام ده؟ تاخد كام من الستة انواع دول؟ الانجيل بيقول احكموا على انفسكم، لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. يعني شوفوا بقى ربنا حنين في الحتة دي، يقول لك انت قيم نفسك انا مش هقيمك، ولو حسبت نفسك وحكمت نفسك انا مش هحكمك خلاص، بس احكموا ايه؟ حكما عادلا. بي فير. تقدر تقف تقول انا صلاتي ذهب؟ طب بي فير، مش هينفع. تقدر تقول قلبي زي الالماز؟ لا، خليك فير، لسه في كده ايه، شوية ادانة وشوية عكرة وشوية غيرة وشوية زعل مع حد وشوية، خليك فير. يبقى الحكاية عاوزة تنضف، لس عاوزين نشتغل بقى. في يوم هيدخل على النار الشغل كله. طب ما تيجي من النهاردة ندخله النار في ايدينا احنا، ونشيل الشوائب ونطلع. خلي بالكم هنا في بقى ممكن تطلع من القش للعشب للخشب يعني ايه، ممكن تترقى، تعمل ابجريدنج كده، تطلع من مستوى حياتك من درجة لدرجة. انت ممكن تتحس، ممكن تختلف. كلمة جميلة يقولها في يشوع ابن سيراخ. يشوع ابن سيراخ ده واحد من الحكمة برضه زي سليمان كده بس بعد منه فترة. يقول كلمة حكمة، يقول الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في آتون التواضع. يعني شوفوا الذهب دايما يحطوه في النار عشان يطلع عيار أغلى شوية، والناس اللي بترضي ربنا يدخلهم في تجارب عشان يسويهم يطلعوا عيار 24. فالمرضيين من الناس يمحصون في آتون التجارب. ودي على فكرة تريحنا شوية. ليه؟ لما تلاقوا حد بيتجرب كتير ده مش معناه ان ربنا مش بيحبه، ده بيحبه زيادة، ده معناه انه مرضي عند ربنا عشان كده متوصي بيه، ده معناه انه ذهب فبيعلى بالعيار بتاعه. المرضيين من الناس يمحصون في آتون، آتون يعني نار التجارب او التواضع. يقول في أرميا في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب ولأورشليم ريح لافحة من الهضاب في البرية نحو بنت شعبي لا للتزرية ولا للتنقيم. يعني إيه؟ كانت تيجي ريح كده على أورشليم كل شوية فتشيل في وشها شوية الزبالة وشوية الحاجات، تشيل كده لما تبقى هوا جامد يشيل حاجات كثيرة على الأرض. إنما قال لهم حسبوا في ريح جاية لا للتزرية ولا للتنقي. يعني في نوعين من الريح أو النار، نار دلوقتي اسمها التجارب أو الجهاد، وفي نار في الآخر نار الامتحان. في ريح تيجي دلوقتي تبقى تزرية وتنقي، يعني إيه كده لطشة كده تخلي الواحد يفوق لنفسه عشان يزبط حاله شوي، يركز في صلاته، يحب الناس أكتر. إنما تيجي ريح في الآخر مش للتزريع وللتنقية، دي هتشيل كل حاجة، دي بقى الامتحان الأخير. تعبير تاني عن فكرة التمحيص دي أو الفحص يتقال عن المسيح له المجد، يوحنا المعمدان قال الكلمتين دول عنه، قال ده هو ده الديان الذي رفشه في يده، الرفشة دي اللي بيدروا بيها الحبوب، وسينقي بيضره فيجمع قمحه إلى المخزن أما التبن فيحرقه بنار لا تطفئ. بصوا يا جماعة تاني، الحكمة اللي عاوزين ننشغل بيها دلوقتي ايه؟ اعرف انت نوعك ايه قبل ما تعرف في اليوم الاخير ويبقى too late، ما تقدرش تغير موقفك. في اليوم الاخير طلعت قش راحت عليك، طلعت ذهب يا بختك. النهاردة تقدر تغير نفسك من قش الذهب. إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. نفس المعنى قاله معلمنا بطرس، قال إيه؟ الذي به تبتهجون بربنا مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. بيقول أنا عارف أن أنتم فرحانين بربنا بس ضروري يجب أن تحزنون، لازم يحصل كده تنغيص. ليه؟ لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يعني إيه؟ يعني إن كان الذهب يدخلون النار عشان يبقى أكثر نقاوة، أنت كمان عشان يبقى ليك مجد أكثر وكرامة أكبر تمتحن بالنار. تعالوا ناخد بقى كلام عملي شوي. أزل الزغل من الكلام، هو التعبير أزل الزغل من الفضة كي تكون إناء للصاغ. في كلام كتير في كلامنا شوائب زغل مفروض يتحرق، تعالوا نشيله. زي إيه؟ في أرميا 15 في آية جميلة قوي تقول إيه؟ إذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون، هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. يعني إيه؟ كل واحد فينا بيقول كلام حلو ويطلع منه كلام أي كلام. طب ما تيجي نشيل الحتة لأي كلام ونبقي بس الكلام الحلو. ما تخلي السمين، السمين يعني الغالي، وتشيل المرزول. في كلام تريقة بلاش، في كلام فاضي بلاش، في كلام إدانة بلاش، في شوية كده كذب بلاش، في نميمة بلاش، في كلام جارح طبعا بلاش، طب في كلام تشجيع خليه ده، في كلام شكر ايوه كويس، في كلام ادب كويس، في كلام روحي جميل، في كلام مساندة للناس حلو، في كلام مجاملة كده بدون غرض وحش حلو. هنا أزل الزغل من الكلام. حتى معلمنا يعقوب يقول يا جماعة حد شاف عين مية تطلع مرة مية ملحة ومرة مية عذبة؟ إزاي الواحد بلسانه يقول كلمة كويسة ويجي في وقت تاني يقول كلمة وحشة؟ أزل الزغل، تعال نشيل، انطهر أحد نفسه، دي فرصتنا دلوقتي، هو ده التطهير، هو ده الاستعداد لليوم الأخير، أنك تظبط لسانك من دلوقتي. والكلام ده ما هوش مستحيل وما هوش صعب، بس عاوز تركيز. دي الحكمة، الحكمة أن ما تطلعش العيبة من لسانك، الحكمة أن كل كلمة تحسبها، لأن الإنجيل بيقول كل كلمة بطالة إيه تعطون عنها حساب. فأفسس يقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ما تطلعش كلمة واحدة وحش، طلع كلام مفيد حسب الحاجة. يعني ايه؟ ده مكسور وتعبان شجعه، ده مستهتر وبخه، ده جاهل علمه، ده غلبان طيب خطره، حسب الحاجة. وكل ده كلام مفيد، ما كان صالحا للبنيان. يبقى لسانك ما يطلعش منه ولا غلط. في الحالة دي بقى ايه؟ يبقى فضة تمام، ذهب نقي، لانه ما فيش ولا شائبة. ربنا يسوع طلع بمستوى كلامنا الى ان الكلمة البيخة بلاش منها. فبيقول من قال لاخيه رقى، رقى دي بعض المفسرين يفسروها كده على انها ايه؟ أوف، أو يعني كلمة أقل حتى من كلمة بايخ مثلا، أو كلمة اللي هي ساعات الناس ما تعتبرهاش شتيمة. فربنا قال اللي يقول الكلمة دي يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يعني شتيمة بجد يكون مستوجب نار جهنم. شغلانة كبيرة دي، طب تعمل ايه؟ بلاش نار جهنم، خليها النار دلوقتي، النار اللي هي على قدنا، انك تقف للسانك على الكلمة، انك تراقب لسانك، انك ما تسيبش اي كلمة تطلع منهاش من لازمة. ازل الزغل من الفضة يكون اناء للسائخ. تعالى نزيل الزغل في الصلاة. ما احنا قلنا انه الصلاة ممكن تبقى ذهب وفضة وحجر كريم طبعا صلاة سليمان مثلا لما صلى طول الليل وقدم 1000 ذبيحة كانت صلاة من الذهب، فقالوا المسيح على آخر الصلاة يعقوب في ليلة صهر طول الليل يصرخ لن أطلقك لن أتركني، انتهت أنه شاف المسيح برضه. دانيال كان بيصرخ ويصلي بحرارة جدا، قالوا رئيس الملائكة ميخائيل قال له أنا أطمنك ما تخافش كل حاجة تمشي تمام. دي صلوات من غالية ألماز. طب إحنا صلواتنا شكلها إيه؟ تعال نشيل الزغل من الصلاة. مثلا في جامعة 5 يقول كلمة حكمة، يقول لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله. الله في السماوات وأنت على الأرض، لذلك لتكن كلماتك قليلة. لما الواحد يجي يقف يكلم ربنا للأسف كلنا ساعات نكروت، فلنشكر زي العمام. طب مش ما أنت تقدر تكلم واحد كده؟ تيجي عند ربنا وتكلمه بالطريقة دي وهو ربنا يعني ماليش ودان يسمع؟ انت على الارض وهو في السماء، خلي كلامك بحساب، كلماتك قليلة يعني خليها بحساب، ما تستعجلش فمك، ده زغل لازم يتشال. تعالوا نتعلم لما الواحد يقول كلمة في الصلاة يبقى فاهم بيقول ايه، يبقى الصلاة بتاعتك طلع مستواها الى مستوى افضل، يبقى كده انت يعني تكافئ مش تاخد تجازى، لانه ممكن تبقى عدم احترام لربنا في الصلاة. او الملل في الصلاة، ربنا يسوع يقول قال لهم مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. في واحد بعد 5 دقايق يمل من الصلاة، طب ما تكمل، كمل يا حبيبي الصلاة. وربنا حكى لنا حكايتين عن عدم الملل في الصلاة. مين فاكرهم؟ الحكاية الأولانية بتاعت صديق نص الليل. الواحد بلديات جاله ناس زوار بالليل ما عندوش أكل، قاعد يخبط على صاحبه على جاره، هات لي رغيفين يا عم فلان. قال له العيال معايا وأنا مش قادر أقوم وبتاع، قاعد يخبط ويخبط ويخبط. فقال ما كانش هيقوم عشان صاحبه، هيقوم عشان بيخبط. المثل الثاني بتاع الأرملة وقاضي الظلم. ست غلبانة ملهاش حد، تزن على القاضي انصفني، ما يسألش فيها، انصفني ما يسألش فيها. بعد كده زهق، قال إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان فمن أجل أن هذه الأرملة تأتي فتقمعني كل يوم هنصفها وأخلص. فقال اسمعوا ما يقول قاضي الظلم: أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إلي ليل ونهار؟ يبقى أزل الزغل يعني أزل الملل من الصلاة، أزل الاستعجال من الصلاة، أزل السرحان من الصلاة. شيل الحاجات دي من الصلاة فتصبح إناء للصائغ. لما تبقى صلاتك حلوة طبعا بركتها أكتر، يبقى تطلع من الصلاة عندك سلام وتلاقي ربنا يسمع للصلاة. لكن انت عاوز تقول كل الصلاة زي بعض، لا مش كل الصلاة زي بعض. برضو يقول واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. كتير مننا يجي بالليل نعسان يقوم يقول أبانا الذي ينام. طب وبعدين؟ أزل الزغل من الصلاة، الزغل هناك كسل. ما تيجي على نفسك شوية وتسهر. سمعنا في حاجات كتيرة الواحد بيجي على نفسه. أزل الزغل من الفضة تصير إناء للصائغ. أزل الزغل في المحب. احنا باخدين الاشعار شيل الشوائب من الفضة عشان تبقى إناء للصائغ. خدنا الكلام، خدنا الصلاة، تعالوا ناخد المحب. برضو كلنا بنحب بعض ومؤدبين ولساننا كويس، إنما الحقيقة في محبة خشب وفي محبة ذهب. ربنا عاوز ذهب. لما يقول أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، لا دي لسه بدري عليها. احنا بنحب بعض بس مش القلب الطاهر ومش بشدة، بدليل ان احنا ايه، ممكن لما حد يحصل له حاجة نزعل عليه بس يعني مش قوي، لما حد يحتاج حاجة نسأل عليه بس يعني خلاص على قد السؤال مش بشدة. وبعدين لما حد يقول حاجة نقفش ونزعل وناخد جنب ونتقمص، يبقى مفيش محبة كفاية. المحبة اللي من قلب طاهر بشدة ده قلب واسع، يفوت ويبلع ويستحمل ويضحي ويحب ويتعب حاجات كتير. يبقى أزل الزغل من الفضة. شوف إيه اللي معطل المحبة. أنت محبتك لسه على قد المجاملات ولا بتحب الناس فعلا زي ولادك؟ ممكن تتعب معهم زي ما بتتعب مع نفسك، ممكن تخاف عليهم زي ما بتخاف على أغلى الناس عندك. هي دي المحبة اللي ربنا عاوزها، من قلب طاهر بشدة تبقى محبة ذهب. وهو ده الإناء اللي يقعد بعد كده، إناء للكرامة تصير نافعا للسيد. يقول لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كم واحد بيستر على الناس وكم واحد بيفضح الناس، كم واحد يهمه أنه يدافع عن الناس وكم واحد بيدين الناس ويحكم عليهم. المحبة تدافع، محبة تستر. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل اللسين يسيئون إليكم. كم واحد بيصلي عشان الشخص اللي تعبه في الشغل؟ كم واحد بيعمل خير في ناس أذوه؟ هي دي المحبة الذهب، هي دي المحبة اللي تطلع منها الشوائب فتصير إناء للسائق. أزل الزغل في التصرف. يعني إيه؟ في تصرفات مليانة شوائب وفي تصرفات كلها حكمة. يقول كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط عليها شيء، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. شوفوا هنا حط ثلاث معايير، دي حكمة برضو. للسلوك، قال ممكن أعمل أي حاجة بس لازم الأول أسأل نفسي يوافق ولا لا يوافق، يعني صح ولا ما يصحش، يبني ولا لا يبني، يفيد ولا ما يفيدش، يتسلط ولا ما يتسلطش، لحسن أعمل حاجة تتسلط عليه. شوفوا بقى، ده تصرفات ذهب مش تصرفات خشب. في واحد يعمل حاجة يقولوا له ما يصحش، في واحد يعمل حاجة يقولوا له انت بتهد مش بتبني، انما هنا يحسب ويقول هي تنفع ولا ما تنفعش، مناسبة ولا مش مناسبة، تبني ولا ما تبنيش، تربطني زيادة او تتسلط عليه ولا ما تتسلطش. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شرير. اللي ما يدققش في التصرف يبقى مليان شوائب، يبقى مش حكيم. في واحدة تلبس اي حاجة، في واحد يتصرف اي تصرف ويقول اي كلام. اسلكوا بالتدقيق، دقق. الناس شايفة ايه؟ الناس هتقول ايه؟ الناس هتسمع ايه؟ الفايدة هتمشي ازاي؟ لان لو مفيش تدقيق تبقى جاهل. ازل الزغل من الفضة، يعني خليك مدقق في حياتك. من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. اللي منكم حكيم وعالم يورينا اعماله بان تصرفاته ما فيهاش ولا غلطة. اللي حكيم صحيح ولا حاجة تطلع غلط منه ولا تصرف يطلع اوت، يورينا هذه الحكمة من خلال التصرف. اخر جزء بقى في الموضوع، قال لو ازلت الزغل من الفضة تكون اناء للصائغ. وفي تعبير بولس الرسول قالوا ايه؟ تكون نافعا للسيد. تصوروا ربنا عاوز يعملنا كلنا قديسين، وممكن يكسب بينا الاف من البشر. عارفين ايه اللي معطله؟ ان احنا مليانين شوائب، ان احنا اواني ضعيفة ما تشلش، اواني خشب وقش. انما لو طهر الواحد فينا نفسه وادال الزغل من الفضة نكون نافعين للسيد. شوفوا معلمنا بولس مثلا كان مليان شوائب، كان شايف نفسه بقى يهودي متعصب وفيلسوف زمانه، وبعدين ربنا صنفره دخله النار، يعني خلاه يتعمي شوية، وجي حنانيا يعلمه وتعمد وتوضب وبتاع، صار نافعا للسيد. شوفوا بولس كسب قد ايه. بطرس الرسول كان عصبي وبتاع سمك وصياد وكل اللي يهمه ياكل ويشربه، مليان شوائب، وبعدين ربنا ايه صنفره وطلع منه اناء نافعا للسيد. ازل الزغل من الفضة تكون اناء للصايغ او نافعا للسيد. ربنا ممكن يعمل بينا اكتر كتير من اللي بيعمله دلوقتي. ربنا ممكن يستخدمنا يكسب بينا ناس، يخلص بينا شعوب، لكن احنا اللي معطلينه. فيقول كونوا متمثلين، ده بولس، كما بي كما انا ايضا بالمسيح. شوفوا بولس الرسول بقى بيبص على المسيح له المجد ويقلده في كل حاجة، فبالتالي بيقول يلا قلدوني انتوا كمان. تقدر تقول قلدوني؟ يقولوا طبق الفضة ده لما تعرف انه نقي خالص تلاقي وشك طالع عليه، يعني ربنا يسوع يبان وشه فينا، تبان ملامحه علينا، تبان صفاته فينا لو احنا ما فيناش شوائب. الوداعة والطيبة والبساطة والحكمة والذوق كل حاجة حلو، ده لو ما فيش شوائب. انما الشوائب اللي فينا مش مخلينا شبه المسيح خالص. يقول فليضئ نوركم، يعني في نور مستخبي جوه، بس النور ده عارفين كان زمان في لمط كده تلاقيها ايه حواليها صماد كده اسود، فتلاقي اللمبة معتمة خالص، هي لمبة ومنورة بس الحقيقة ما انتش شايف منها حاجة، او الفانوس بتاع زمان ده الكلوب ده ولا اللي. تلاقوا البتاعة دي مهببة خالص الازازة دي، فتلاقي النور اللي جواها مش باين. احنا عاملين كده جوانا الروح القدس، جوانا النور، بس من بره مليانين شوائب، خاف على روحنا بقى وكرامتنا معطلانا واهتمامات الارض الزيادة ومش بنعرفين نحب بعض كفاية، كل ده سواد من بره. فالنور اللي جوه مش باين، فربنا بيقول ما تطلعوا النور اللي فيكم فليضئ نوركم نافعا للسيد. طلع النور اللي جواك. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، يضعونه على منارة، فليضئ نوركم قدام الناس. مرة تانية يقول ايه؟ نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. وجه مكشوف يعني ايه؟ تشال من على وشنا كل بقى العين اللي فيها الإدانة والقلق والنقد، والعين اللي كلها شهوة، الوش اتكشف، فبقت عينينا في عينين ربنا. كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة، عيناه من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني اللي حاطط عينيه في عينين ربنا كتير يطلع من الصلاة شبه ربنا، اللي بيقف يكلم ربنا كتير نور ربنا ينعكس على وشه من مجد إلى مجد. وبعدين يقول ايه؟ تصير إناء للكرامة. في أواني للكرامة وأواني للهوان، وقال الكرامة دي هتقعد في البيت، أواني الهوان دي هتتكسر وهتترمي. أواني الكرامة أو نافعا للسيد دي مش شغلة واحدة، ممكن كل واحد له رسالة. يقول الواعظ في الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. يعني مش بالضرورة كلنا نوعظ، بس ممكن بالضرورة نبقى كلنا قديسين، ويبقى كل واحد له شغلة ربنا يستخدمه. لما يقول نافعا للسيد أو إناء للكرامة، معناه إن كان أحد يخدمني فليتبعني، حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. لو أنت نافع ربنا، بتشتغل مع ربنا، بتكسب ناس لربنا، يبقى في اليوم الأخير هيقول لا ده تبعي يا جماعة، ده دخلوه ده تبعي. ربنا يشاور عليك يقول ده تبعي، معاك ده خدام بتاعي، فتدخل تقعد مطرح ما المسيح يقعد تقعد، يا بختك يبقى داخل السماء طبعا. إنما أنت نافع للسيد، أنت بتخدم ربنا، أنت بتشهد لربنا، أنت شبه ربنا، ولا الشوائب مخليك بعيد خالص عن الصورة دي. آخر آية يقول أما الحكيمات أخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ليه أواني الحكيمات كانوا غير أواني الجاهلات؟ طلعوا الحكيمات أواني للكرامة والجاهلات أواني للهوان، لأن الحكيمات كانوا عمالين يخزنوا صلاة وإنجيل وتوبة وحب ووصية ربنا، ففي زيت جوه. فالحكيمات كنا آنية للكرامة، الجاهلات كنا آنية للهوان. يبقى موضوعنا كان أزل الزغل من الفضة تصير إناء للسائق، أو انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.